أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 36 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني لصحة الصلاة، وهو الشرط المتعلق بالطهارة عن النجس. وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى في تتمة في بيان أحكام الاستنجاء وأداب دخول الخلاء. وفي الدروس اللي فاتت كنا اتكلمنا عن بعض المعفوات من النجاسات، وفرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عنها، فشرع الآن في الكلام عن تتمة لما سبق الكلام عنه من أحكام النزاهة والطهارة عن النجس. فقال رحمه الله تعالى: يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء، ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة، ولا يسن حينئذ شم يده، وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها على تضعيف شرج المقعدة. الاستنجاء معناها في اللغة طلب النجو وإزالة النجاسة عن السبيلين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وزي ما تكلمنا قبل ذلك وقلنا إن السين والتاء تأتي في اللغة بمعنى الطلب، فالاستنجاء معناه طلب النجو والقطع والإزالة لما خرج من نجاسة على أحد السبيلين. والاستنجاء يكون بالماء ويكون كذلك بالحجارة، فيزيل الإنسان الخارج النجس الملوث إما بالماء وإما بالحجارة، وهذا يسمى استنجاء وهذا يسمى استنجاء. طيب الاستجمار، الاستجمار إزالة الخارج الملوث بواسطة الحجارة، ولا يكون الاستجمار إلا كذلك، إلا بالحجارة أو ما يقوم مقامها. فلو أنه أزال الخارج الملوث بالحجارة أو ما يقوم مقامها فهذا يسمى استجمارا ويسمى كذلك استنجاء. طيب لو أنه أزال بالماء الخارج الملوث ده يسمى إيش؟ هذا يسمى استنجاء، لكن لا يسمى استجمارا لأنه لم يستعمل الحجارة في إزالة هذه النجاسة. وأولى المراتب في إزالة الخارج الملوث أن يكون باستعمال الحجارة أولا، ثم بعد ذلك استعمال الماء. أن يكون باستعمال الحجارة أولا ثم بعد ذلك استعمال الماء. لماذا قلنا هذا أفضل المراتب؟ علشان هنا لما يأتي ويستعمل الحجارة في إزالة النجاسة فلن يباشر عين النجاسة بيده، وبعد ذلك لما يأتي ويستعمل الماء سيزيل هذا الماء الأثر المتبقي الموجود على محل الاستجمار. يبقى هنا نقل محل تماما، وفي نفس الوقت لم يباشر النجاسة بيده. لذلك قلنا هذه هي أفضل المراتب على الإطلاق. طيب دي المرتبة الأولى والمرتبة الفضلة. المرتبة الثانية وهو أن يفرد بالماء في محل الاستنجاء، وذلك لأن الماء يزيل العين وكذلك يزيل الأثر، فلا يبقي شيئا أبدا على هذا المحل، على محل الاستنجاء. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة وهو الاستجمار، يعني إزالة النجاسة بواسطة الحجارة أو ما يقوم مقامها. هل هذا مجزئ؟ نعم هذا مجزئ، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك عنه، فدل هذا على أنه مجزئ. طيب الأثر المتبقي على محل الاستنجاء أو محل الاستجمار، قلنا هذا مما يعفى عنه بالضوابط التي ذكرناها في الدرس اللي فات. لكن أيهما أفضل، استعمال الماء ولا استعمال الحجارة؟ استعمال الماء وحده أفضل من استعمال الحجارة وحدها. يبقى عندنا كم مرتبة الآن؟ عندنا الآن مراتب ثلاثة، أعلاها وأفضلها أن يستعمل الحجارة، ثم بعد ذلك يأتي بالماء بعد أن استعمل الحجارة. طيب سؤال، لو أنه استعمل الماء أولا ثم أراد أن يستعمل بعد ذلك الحجارة، ما رأيكم؟ ما رأيكم في شخص استنجى بالماء، أراد أن يجمع بين استعمال الماء والحجارة، فاستعمل الماء أولا وبعدين استعمل الحجارة بعد ذلك، ما رأيكم في هذا الفعل؟ شخص استعمل الماء أولا ثم أتبعه بالحجارة، ما رأيكم بهذا الفعل؟ هل هذا الشخص كالشخص الأول الذي استجمر أولا ثم استعمل الماء بعد أن استعمل الحجارة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا فائدة من الحجارة. ممتاز، أحسنت محمد، جزاك الله خيرا. هذا هو، ما فيش أي فائدة من استعمال الحجارة. ليه؟ لأن خلاص الماء يزيل العين وكذلك يزيل الأثر الموجود على محل الاستنجاء. طيب هيستعمل الحجارة ليه؟ لا فائدة من استعمال الحجارة. بخلاف العكس، بخلاف ما لو استعمل الحجارة أولا علشان لا يباشر هذه النجاسة بيده، والعرب كانت تأنف من ذلك، كانت تأنف من أن يباشر الرجل النجاسة بيده، ولهذا كانوا يستجمرون. ثم بعد ذلك يأتي البعض منهم وبالماء علشان يزيل الأثر المتبقي، كما كان يفعل أهل قباء، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، قال الله عز وجل: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قيل في تفسير هذه الآية إنهم كانوا يستعملون الحجارة أولا ثم بعد ذلك يتبعونها بالماء علشان يزيل الأثر المتبقي على محل الاستنجاء. واضح؟ طيب حصل النقاء بالماء، ممتاز، هذا هو، لا يستويان، جزاكم الله خيرا، ممتاز. طيب لا بأس، ممكن يكون أبلغ في النظافة. لا، طب هنا اتفقنا الآن أن الماء يأتي على كل شيء، يأتي على العين، عين النجاسة، ويأتي كذلك على الأصل، لا يبقي أثرا أبدا. طيب أي نظافة بعد ذلك؟ لا نحتاج إلى شيء آخر، فلذلك قلنا استعمال الحجارة حينئذ لا فائدة منه. بخلاف العكس، بخلاف العكس، واضحت المسألة؟ طيب فبنقول هذه مراتب ثلاثة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول يجب الاستنجاء، ووجوب الاستنجاء هذا في حق غير الأنبياء. لماذا قلنا هذا في حق غير الأنبياء؟ يعني أن الأنبياء لا يجب عليهم الاستنجاء. لماذا قلنا بذلك؟ قلنا بذلك تفريعا على المسألة التي سبق وأن تكلمنا عنها، وهو أنهم يقررون طهارة فضلات الأنبياء. فإذا كانت فضلاتهم طاهرة، يبقى هل يجب عليهم إزالة هذه الفضلات؟ لا، لا يجب عليهم ذلك، بخلاف غير الأنبياء، بخلاف من هو دون الأنبياء، فضلاتهم نجسة، ولهذا وجب عليهم الاستنجاء. وهذا الوجوب، وجوب الاستنجاء هذا في حق غير الأنبياء، هل هو على الفور ولا على التراخي؟ هذا الوجوب على التراخي، إلا إذا أراد القيام إلى الصلاة فإنه يجب عليه فورا أن يستنجي. لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة عن النجس في البدن، لأنه لو صلى على هذا الحال صلاته باطلة لا تصح. لذلك بنقول يجب الاستنجاء على الفور عند إرادة الصلاة، أما عند عدم إرادة الصلاة فالاستنجاء واجب لإزالة هذه النجاسة، لكن ليس على الفور، لكن ليس على الفور. طيب يبقى هذا هو الحكم المتعلق بالاستنجاء أنه يجب. هل يندب الاستنجاء في بعض الأحوال؟ نعم، نقولنا الآن يجب الاستنجاء وذكرنا الصورة التي فيها يجب الاستنجاء فيما لو كان قد أراد القيام إلى الصلاة وكان الخارج ملوثا. طيب، هل يندب الاستنجاء في بعض الصور؟ يندب الاستنجاء في بعض الصور كما إذا كان الخارج جامدا غير ملوث، زي مثلا خرج بعر أعزكم الله أو فضلات جافة وهذه الفضلات لم تلوث المحل، فالاستنجاء حينئذ يكون مستحبا علشان ما فيش عندنا أثر الآن لهذه النجاسة، ما عندناش أي أثر ولا تلويث للنجاسة وبالتالي لا يجب الاستنجاء، لكن يستحب فقط، لكن يستحب فقط. يبقى إذن الحكم الثاني للاستنجاء وهو الندب والاستحباب. الحكم الثالث للاستنجاء وهو الكراهة، يكره الاستنجاء من الريح، وده منتشر عند عامة الناس، حتى لو أخرج واحد منهم ريحا تجده يذهب ويستنجي. نقول الاستنجاء من الريح مكروه، الاستنجاء من الريح مكروه. وقد يحرم الاستنجاء، وده الحكم الرابع من أحكام الاستنجاء، قد يكون الاستنجاء محرما. نعم، كما لو أتى شخص واستنجى بمطعوم، يعني أتى بطعام الأدميين وأراد أن يستنجي به، هذا حرام، هذا حرام. وبعض العلماء يقول قد يكون الاستنجاء مباحا، مثال ذلك أراد أن يستنجي لإزالة العرق، يعني المحل خرج منه عرق فأراد أن يستنجي لإزالة هذا العرق، هذا مباح كما قال بعضهم. يبقى الحاصل الآن نجد أن الاستنجاء اعتراه جملة من الأحكام، قد يكون واجبا فيما لو كان الخارج ملوثا نجسا للحالة الأولى، الحالة الثانية قد يكون مندوبا، الحالة الثالثة قد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم، وقد يكون مباحا على ما قاله بعضهم. وضحت الآن؟ طيب، الصوت واضح ولا لا؟ الصوت واضح ولا في انقطاع؟ الصوت في انقطاع ولا الصوت واضح؟ طيب ممتاز، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك يا مخد، ممتاز، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. طيب، والاستنجاء له أركان أربعة، الاستنجاء له أركان أربعة. الركن الأول هو المستنجي، وهو الشخص الذي خرج منه النجس الملوث مثلا. الركن الثاني وهو المستنجى منه، المستنجى منه الخارج الملوث أيضا مثلا. الركن الثالث وهو مستنجى فيه، مستنجى فيه. طيب، الإنسان ما بيستنجي في أي موضع؟ القبل والدبر، فالمستنجى فيه هو القبل والدبر. الركن الرابع والأخير وهو المستنجى به، إذا أراد الشخص أن يستنجي، يستنجي بإيش؟ ما هي الآلة المستعملة أو المستخدمة في الاستنجاء؟ الآلة المستعملة في الاستنجاء هو الماء والحجر. فعندي الآن أركان أربعة للاستنجاء، مستنجي ومستنجى منه ومستنجى فيه ومستنجى به. شيخنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج، يبقى لما يقول هنا من كل خارج يعني ايه؟ هنا بيتكلم عن ايش؟ عن المستنجى فيه. فقال من كل خارج يعني من الفرج حتى ولو كان نادرا زي الدم، هنجد ان الدم قد انطبقت عليه الشروط التي ذكرناها في وجوب الاستنجاء. اولا الدم نجس وهو ملوث، يبقى الاستنجاء من الدم اذا خرج من القبل او من الدبر من الوجوب، واضح؟ من الوجه. طيب، فبيقول هنا من كل خارج، لما يقول من كل خارج مش ده عموم ولا مش عموم؟ نعم هذا عموم. طيب هل هناك مستثنيات من هذا العموم؟ شيخ هنا بيقول يجب الاستنجاء من كل خارج، قلنا المقصود من كل خارج هنا يعني من الفرج. هل هناك مستثنيات؟ يعني ممكن يخرج شيء ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه؟ ممكن يخرج شيء من الفرج ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه؟ ممتاز. زي ايه مثلا؟ زي المني. المني يخرج، واضح، ومع ذلك لا يجب الاستنجاء منه. لماذا لا يجب الاستنجاء من المني؟ ممتاز، احسنتم، هناك مستثنى وهو المني. ممتاز، جزاكم الله خيرا. طيب لماذا لا يجب الاستنجاء من المني؟ قال والدود. ماشي، احسنت، كذلك البعر اذا كان جافا. طيب نتكلم عن خصوص المني، لماذا لا يجب الاستنجاء من المني؟ ممتاز، احسنتم جميعا، لانه طاهر وبالتالي لا يجب الاستنجاء منه. واحنا اصلنا اصلا وهو انه يجب الاستنجاء من كل نجس ملوث، من كل نجس ملوث. طب اذا كان طاهرا يبقى لا يجب الاستنجاء، لا يجب الاستنجاء. طب اذا كان الخارج نجسا جامدا ليس ملوثا ليس مائعا، يبقى برضو لا يجب الاستنجاء. احسنتم. طيب فبيقول من كل خارج، وقلنا المقصود بذلك يعني الفرج، حتى ولو كان الخارج هذا نادرا كالدم، ويستثنى من ذلك المني فلا يجب الاستنجاء منه لأنه طاهر. قال الشيخ رحمه الله تعالى من كل خارج ملوث، من كل خارج ملوث، حتى ولو كان هذا الملوث قليلا يعفى عنه بعد الحجر. يعني حتى لو كان هذا الخارج قليل، كان قليلا جدا بحيث أنه يمكن أن يعفى عنه بعد استعمال حجر الاستنجاء، أيضا يجب الاستنجاء منه. طب واحد يقول طب لو هذا الملوث إذا بقي بعد حجر الاستنجاء هو من جملة المعفوات. طيب لو خرج ابتداء لماذا يجب إزالته؟ لماذا يجب إزالة هذا الملوث النجس القليل ابتداء مع أننا لم نوجب إزالته مع بقائه بعد حجر الاستنجاء؟ قلنا لأن القاعدة تقول يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. فلو خرج هذا الخارج الملوث القليل ابتداء وجبت إزالته. يبقى احنا أي خارج نجس ملوث يخرج تجب إزالته، هذا ابتداء. لكن تعال نتكلم كده عن مسألة استعمال الأحجار، هيزيل هذه النجاسة بالحجر، سيتبقى أثر، خلاص هذا دواما ولا ابتداء؟ هذا دواما، فيغتفر حينئذ، وهو من جملة المعفوات بالقيود التي سبق وذكرناها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى من كل خارج ملوث. قال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الركن المتعلق بالمستنجى به، قال بماء. يعني إذا أراد أن يستنجي من هذا النجس الملوث فلا بد أن يستعمل الماء أو الحجارة كما سيأتي وما يقوم مقامها. طيب قال بماء، ما المقصود بالماء هنا؟ ما المقصود بالماء؟ ها من يجيب؟ الغائط نجس وصلب ومع ذلك يجب الاستنجاء منه؟ لا، الغائط لو كان صلبا فلا يجب الاستنجاء منه، أما لو كان ملوثا فيجب الاستنجاء منه. واضح؟ ما المقصود بالماء هنا؟ ما المقصود بالماء؟ محمد، هو الطهور. طيب جيد، الماء الطهور أيضا جيد، ممتاز جدا، أحسنتم، الماء الطهور اللي هو الطاهر المطهر، ممتاز، تفصيل جيد أيضا لما قيل. ها ما المقصود بالماء هنا في كلام الشيخ؟ قال رحمه الله تعالى: يجب الاستنجاء من كل خارج ملوث بماء. ماء هنا جاء مطلقا ولا لا؟ واحنا قلنا من وظيفة طالب العلم اللي هو يبحث عن محترزات ومقيدات ما جاء مطلقا في كلام العلماء. فهنا جاء كلامه مطلقا قال بماء، مش ده يشمل الماء الطهور ويشمل الماء الطاهر ويشمل الماء النجس، صح ولا لا طالب العلم؟ طيب الله يوفقنا وإياك. الشيخ بيقول هنا بماء، ما المقصود بالماء هنا؟ ها منا من يقول هو الماء الطهور، حد يخالف في هذه المسألة؟ يمكن إزالة النجاسة بغير الماء الطهور؟ ها ما رأيكم؟ وظيفة طالب العلم أنه يبحث عن هذه المطلقات ويبحث لها عن إيش؟ عن تخصيصات أو عن تقييدات أو عن شروط ونحو ذلك، علشان يفهم عبارة المصنف فهما صحيحا. طيب ممتاز، الصواب هو أن المقصود بالماء هنا هو الماء الطهور، لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء الطهور، إلا بالماء الطهور. فلو استعمل ماء طاهرا في إزالة النجاسة فلا يجزئه ذلك، لا نحكم بطهارة المحل. ومن باب أولى ما لو استعمل ماء نجسا، واضح؟ لو استعمل ماء نجسا لإزالة النجاسة هل نحكم بطهارة المحل؟ هل نحكم بطهارة المحل؟ لا يمكن أبدا أن نحكم بطهارة المحل. فقال رحمه الله تعالى بماء. طيب واحد يسأل ويقول: إحنا منذ قليل قلنا أن الاستنجاء بالمطعوم حرام، طيب الماء مطعوم ولا مش مطعوم؟ الماء من جملة المطعومات ولا لا؟ واللي هيجيب يقول نعم ويوافق على ذلك يأتي بالدليل، واللي هيقول ليس من جملة المطعومات يبقى سنعفيه عن أي شيء. ها ايه رأيكم؟ هل الماء من جملة المطعومات؟ الماء من جملة المطعومات ولا لا؟ ليس من جملة المطعومات. طيب جيد، يبقى هنا مفيش أي محل للإشكال، صح؟ لا محل للإشكال هنا لو قلنا أنه ليس من جملة المطعومات، مطعوم لكن شرع استخدامه للطهارة. طيب إذن الإجابة هو مطعوم، صح؟ نعم مطعوم، ومن لم يطعمه فإنه مني. ممتاز، نعم هو مطعوم لقوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني، ممتاز جدا، ولا يرفع الحدث إلا به، برضو كلام جيد، كلام جيد وممتاز أيضا. يبقى هو أيضا دعنا نتفق أن الماء من جملة المطعومات، وأظن ما فيش حد يخالف في هذه المسألة، فيش حد منكم يخالف في هذه المسألة. ومن لم يطعمه فإنه مني، واضح؟ يبقى هو من جملة المطعومات. طيب إحنا منذ قليل قلنا هذا الماء أو الاستنجاء بالمطعوم حرام، الاستنجاء بالمطعوم حرام، وبعدين جينا هنا نقول لا تزال النجاسة إلا بالماء والماء مطعوم، فإزاي قلنا الاستنجاء بالمطعوم حرام وبعدين نرجع تاني ونقول النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ من المطعومات والدليل في سورة البقرة، ممتاز، اللي هو من لم يطعمه فإنه مني، ممتاز جدا. حسام بيقول هذا مطعوم أباحه الشرع. محمد هو جائز أو جاز الاستنجاء به لأن به قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات. أحسن الله إليك حسام وأخونا محمد، هذا هو. مع كونه مطعوما إلا أن الشرع قد أباح لنا الاستعمال في إزالة النجاسة. ليه؟ لأن الماء فيه قوة دفع للنجاسة بخلاف غيره من المائعات، لا يمكن أن نجد فيها هذه القوة، اللبن، الخل ونحو ذلك من هذه المطعوم من هذه المائعات، ليس فيها ما في الماء من هذه القوة، ولهذا شرعها الله عز وجل لنا. وده شيء كلنا نعلمه. أعزكم الله، مثلا لو كان شخص يده قد اتسخت مثلا من الأكل أو نحو ذلك، وذهب وغسل يده بالخل أو غسل يده مثلا باللبن أو نحو ذلك من المائعات، هل تتنظف اليد زي مثلا لو استعمل الماء؟ أبدا أبدا. فالله سبحانه وتعالى جعل في الماء من الخصائص ما ليس في غيره من المائعات، ولهذا شرعه الله عز وجل لنا في إزالة النجاسة مع كون الماء من جملة المطعومات. واضح الآن؟ ممتاز، جزاكم الله خير. طيب، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. ويكفي فيه، يعني يكفي في الاستنجاء بالماء، يكفي في الاستنجاء بالماء غلبة ظن زوال النجاسة. إذا غلب على ظنه أن النجاسة قد زالت فهذا يكفي، مش لازم يصل إلى حد اليقين والقطع، يكفيه غلبة الظن. وإحنا جميعا نعلم أن غلبة الظن مرتبة أقل من القطع واليقين، فإذا غلب على ظنه ذلك كفى، إذا غلب على ظنه ذلك كفى. طيب، ما علامة ذلك؟ ما علامة إزالة النجاسة عن المحل؟ علامة ذلك هو ظهور الخشونة بعد النعومة، يعني إذا وجدنا المحل صار خشنا بعد أن كان ناعما لوجود النجاسة فهذا علامة على أن النجاسة قد زالت. إذا خرج الخارج الملوث هيؤدي إلى نعومة المحل، إذا أزلنا هذا الخارج الملوث سيعود المحل خشنا كما كان، فهذا علامة على زوال الإيش؟ هذا علامة على زوال النجاسة، هذا علامة على زوال النجاسة. هذا بالنسبة للذكر، وأما بالنسبة للأنثى فهو على العكس من ذلك، فهو على العكس من ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة. قال: ولا يسن حينئذ شم يده. يعني إذا قلنا أو إذا غلب على ظنه زوال النجاسة فحينئذ سنحكم بعدم بقاء النجاسة في المحل، ولا يسن له حينئذ أن يشم اليد علشان يتأكد هل النجاسة قد زالت أو لم تزل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة. وينبغي الاسترخاء، كلمة ينبغي ننتبه لها هنا وفي غيرها من المواضع، أحيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها السنية والاستحباب، وأحيانا تطلق هذه الكلمة ويراد بها الوجوب والإلزام. واضح يا جماعة؟ كلمة ينبغي يراد بها أحيانا الوجوب والإلزام، ويراد بها أحيانا السنية والاستحباب. طيب، قوله هنا وينبغي الاسترخاء، المقصود بها الوجوب والإلزام ولا المقصود بها الندب والاستحباب؟ هنا بقى يظهر أيضا عمل طالب العلم، هنا عندنا محل فيه إبهام، كلمة فيها إبهام تحتاج إلى توضيح. ها يا جماعة، طالب العلم الآن هو الذي يزيل هذا الإبهام علشان يكون قد فهم الكلام بصورة صحيحة. طيب، يسر الله أمركم، الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ها جماعة، كلمة ينبغي المقصود بها إيش هنا؟ يجب، يعني يجب الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضعيف شرج المقعدة. والله لو إحنا تأملنا في عبارة المصنف هنعرف المقصود هو الوجوب ولا الندب والاستحباب. ها، نتأمل عبارة المصنف ونفكر فيها. المقصود بها، أبو حسام قال يجب، ماشي، أم خضر قالت الطلب الوجوب، براء الوجوب الوجوب. ممتاز، الصواب أن المقصود هنا هو الوجوب. طيب أحد يقول لماذا قلنا المراد هنا الوجوب؟ أحسنت حسام، أحسن الله عليك، ممتاز ممتاز ممتاز، أحسنتم، هذا هو، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شيخنا بيقول لئلا يبقى أثرها في تضعيف شرع المقعدة، يعني أنه إذا لم يفعل ذلك فسيبقى أو تبقى النجاسة، واضح؟ فإذا لا بد من ذلك حتى تزول هذه النجاسة من المحل. ممتاز، أحسنتم. طيب، فقال رحمه الله تعالى: وينبغي الاسترخاء، يعني ويجب ويجب. طيب أخونا إيهاب يقول هنا لإزالة الأثر، هذا كلام صحيح ولا لا؟ هذا كلام صحيح 100%. طيب مش أثر النجاسة هذا من جملة المعفوات؟ لماذا قلنا يجب؟ هذا إشكال. إيهاب أنت تقول الآن لإزالة الأثر صح؟ طيب إزالة الأثر هذا مش من جملة الأثر، هذا أثر النجاسة مش من جملة المعفوات، لماذا قلنا يجب الاسترخاء إذن؟ طبعا هذا الإشكال موجه لأخينا الكريم ولكم جميعا، والله هذه المسألة قلناها منذ قليل. أحسنت محمد، من المعفوات عند الاستجمار، أنت عايز تقول من المعفوات ها دواما لا ابتداء، أحسنت بارك الله فيك، هذا هو، هو من المعفوات دواما لا ابتداء، أحسنت محمد، أحسن الله لك، أحسنت. طيب لكن معفو عنه عند الاستجمار أيضا صحيح حتى لا يبقى هناك نجاسة، أيضا هذا صحيح، لكن لابد أن نضيف هذه العبارة، هذا معفو عنه دواما لا ابتداء، وضحت؟ طيب فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لئلا يبقى أثرها في تضعيف شرج المقعدة، والشرج بفتحتين، وهو مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق، مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق، هذا هو الشرج. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى: أو بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة مع تنقية بجامد قالع. إيه المقصود بقوله أو بثلاث مساحات؟ الشيخ هنا بيتكلم عن إيش؟ بيتكلم عن المستنجى به، ذكر أولا أن المستنجى به هو الماء، وقلنا المقصود بالماء في كلام المصنف يعني الماء المطلق، وبعدين عاد وأراد أن يبين لنا أنه أيضا يستنجى بثلاث مساحات، بثلاث مساحات، فيجوز إزالة النجاسة بالمسح، بالمسح، وهذا شروع في بيان الاستنجاء بغير الماء، والاستنجاء بغير الماء رخصة من خصائص هذه الأمة، وإذا أراد أن يستنجي بغير الماء فلا بد من توفر شروط، يبقى لحيستعمل أي شيء آخر غير الماء علشان يزيل النجاسة فلا بد من توفر شروط، أول هذه الشروط وهو أن يكون جامدا، أن يكون جامدا، يبقى يزيل النجاسة لابد أن يزيل هذه النجاسة بجامد، فعلى ذلك لا يكفي أن يزيل النجاسة بمائع زي مثلا ماء الورد زي الخل، واضح؟ لو أنه أزال النجاسة بماء الورد هذا لا يجزئه ولا نحكم بطهارة المحل، لو أزال النجاسة كذلك بالخل لا يجزئه ولا نحكم بطهارة المحل. فالشرط الأول لو أراد أن يستعمل غير الماء لإزالة النجاسة لا بد أن يكون جامدا. الشرط الثاني وهو لا بد أن يكون طاهرا، فخرج بذلك النجس فلا يكفي، لا يكفي إزالة النجاسة بالنجس، فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه؟ ها فاقد الشيء يعطيه ولا لا يعطيه؟ فاقد الشيء لا يعطيه إذا كان المستعمل أو مستنجى به نجسا، فكيف يزيل النجس النجاسة؟ ولهذا لما أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه ببعرة مع حجرين أو بروثة مع حجرين للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستنجي بها، فألقى الروثة وقال إنها ركس، وأخذ الحجرين وأمر عبد الله بن مسعود أن يأتي له بثالث. فلما ألقاها عليه الصلاة والسلام علمنا أن هذه الروث أو هذا الروث لا يجزئ في الاستنجاء. واضح؟ طيب، يبقى الشرط الثاني أن يكون طاهرا. الشرط الثالث وهو أن يكون قالعا لعين النجاسة، أن يكون قالعا يعني مزيلا لعين النجاسة. طيب، مش ممكن واحد يقول هذا تحصيل حاصل؟ صح؟ مش احنا اشترطنا الشرط الأول أن يكون جامدا، لماذا اشترطنا بعد ذلك أن يكون قالعا للنجاسة؟ كيف نجيب عن ذلك؟ كيف نجيب عن ذلك؟ احنا اشترطنا أولا أن يكون جامدا، لماذا عدنا بعد ذلك وقلنا لابد أن يكون قالعا للنجاسة؟ أحسنت حسام، الله يبارك فيك ويحفظك. هذا هو، من أجل أن يخرج غير القالع. مثال ذلك الأملس. الآن الزجاج جامد ولا مش جامد؟ هو جامد، ليس بمائع، هذا أولا. وهو طاهر ولا ليس بطاهر؟ هو طاهر ليس بنجس. طيب، الزجاج قالع للنجاسة، هل يزيل النجاسة؟ نعم، لا يزيل النجاسة. الزجاج لا يزيل النجاسة، وبالتالي لا يصح الاستنجاء به. نفس الكلام فيما لو أتى بحجر أملس، أيضا لا يصح الاستنجاء به، لا يصح الاستنجاء به. لو أتى مثلا بقطعة من البلاستيك الأملس، أيضا لا يصح الاستنجاء به. أتى بقطعة من الخشب الأملس، عليه مثلا بعض الدهانات أو ما شابه، أيضا لا يصح الاستنجاء به، لأنه ليس قالعا للنجاسة، لأنه ليس قالعا للنجاسة. بل بالعكس، زي ما أخونا محمد جزاه الله خير بيقول، بل بالعكس هذا يزيد في النجاسة وينشر النجاسة أكثر، ينشر النجاسة أكثر. لذلك بنقول الشرط الثالث لابد أن يكون قالعا للنجاسة. الشرط الرابع وهو أن يكون بغير محترم، أن يكون هذا الاستنجاء بغير محترم. أما المحترم فلا يكفي، زي إيه؟ زي المطعومات، مطعوميات الآدميين، مطعومات الآدميين. لو أتى شخص بخبز، الخبز هذا جامد وطاهر وقال للنجاسة وأراد أن يستنجي به، نقول قف، لا يجوز لك ذلك. ليه؟ لأنه محترم، يعني لو حرم في الشرع لا يجوز إنسان أن يستنجي بمطعوم. بخلاف ما لو مثلا احترق هذا الخبز، هنا لا يكون مطعوما للآدميين، فلو أراد أن يستنجي به جاز له ذلك. طيب، عرفنا الآن ما يشترط في غير الماء إذا أراد أن يستنجي به. قال الشيخ رحمه الله تعالى بثلاث مساحات، قال بثلاث مساحات تعم المحل في كل مرة. بثلاث مساحات يعني إيه؟ يعني يشترط التثليث. التثليث في الإيش؟ في المستنجى به ولا في المسح؟ ايه رايكم يا جماعه، ما المقصود بالتثليث هنا؟ التثليث في المسح ولا في المستنجى به؟ يعني لازم ثلاث احجار، لازم ثلاث اشياء جامده توفرت فيها الشروط، ولا المشترط هنا هو المسح؟ طيب، ويخرج العظم لانه طعام الجن. نعم، احسنت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالعظم أوفر ما يكون لحما، لإخواننا من الجن. إخواننا من الجن، أحسنت. طيب نرجع للسؤال بتاعنا تاني، المقصود بالمسح بثلاث مساحات، هل العبرة هنا بالمسح ولا العبرة بالأحجار وما يقوم مقامها؟ لابد أن تكون ثلاثة. طيب محمد جزاه الله خير بيقول العبرة بالمسح، يعني لابد من ثلاث مساحات زي ما المصنف بيقول بالضبط. طيب تمام، معنى كده يا محمد ان هو يجوز ان يستنجي بحجر واحد؟ حسام بيقول ايضا المسح. طيب سؤال موجه لك ايضا يا شيخ حسام، هل يجوز الاستنجاء بحجر واحد اذا مسح به ثلاث مسحات؟ ها ايه رايكم؟ او حجر له ثلاثه رؤوس، ممتاز، هذا هو. يبقى انت الان اجبت محمد، نعم ان كان له اكثر من وجه، احسنت، هذا هو. لو كان له اكثر من وجه، اكثر من راس، فيصح الاستنجاء ولو بحجر واحد ان كان له اكثر، ممتاز، احسنت، ان كان له اكثر من راس او من وجه يبقى يصح الاستنجاء بحجر واحد، لان المقصود المسح وليس تعدد الحجر، وليس تعدد الحجر. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى عبر بهذه الألفاظ، قال بثلاث مساحات، قال تعم المحل في كل مرة علشان يصدق ويتحقق تثليث المحل، يبقى لابد أن تعم المسحة المحل، المسحة الأولى، المسحة الثانية، المسحة الثالثة. فلو أراد أن يمسح بثلاث أحجار، بثلاثة أحجار، فالكيفية الكاملة أن يبدأ بالحجر الأول من مقدم الصفحة اليمنى، لأن لو أراد مثلا أن يستعمل الأحجار في إزالة النجاسة من الدبر فيبدأ أولا من مقدم الصفحة اليمنى ويدير هذا الحجر قليلا قليلا إلى أن يصل إلى الذي بدأ منه، وبعدين يأتي بالحجر الثاني فيبدأ من الصفحة اليسرى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى المحل الذي بدأ منه، ثم يأتي بالحجر الثالث فيمرر على الصفحتين والمسروبة معا. ده بالنسبة فيما لو أراد إزالة النجاسة عن الدبر. طب لو أراد أن يزيل النجاسة عن القبول، عن الذكر مثلا، طيب هنا يمسح على ثلاثة مواضع من الحجر، يبقى يمسح الذكر على ثلاثة مواضع من الحجر، فإذا فعل ذلك يبقى أتى الآن على أو أتى بالاستنجاء على الوجه الصحيح. طيب المستنجي الأولى له، الأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل أولا، لو أراد أن يقتصر على استعمال الماء فالأولى له أن يبدأ بالقبل أولا، ثم بعد ذلك بالحجر، واضح؟ أقصد لو أراد أن يقتصر على الماء فلابد أن يأتي به أو الأولى أن يبدأ بالقبل أولا. طب لو أراد أن يستنجي بالحجر وحده يبدأ بالقبل ولا بالدبر؟ لو أراد أن يبدأ بالحجر وحده فيبدأ بالدبر أولا، لأنه أسرع جفافا، لأن الدبر أسرع جفافا. قال الشيخ رحمه الله تعالى مع تنقية بجامد قالع، يعني مع تنقية للمحل، والإنقاء هو إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر، هذا الأثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف. طيب إذا استعمل ثلاث مساحات ومع ذلك وجدنا أن المحل لم تزل عين النجاسة فيه، يبقى لابد حينئذ من الزيادة ويستحب الإيطار، ويستحب الإيطار. طيب قال رحمه الله تعالى مع تنقية بجامد قالع، يعني لابد أن يكون مزيلا للنجاسة فلا يكفي الأملس كما سبق وبينا، ويشمل ذلك ما لو استنجى بالحرير فإنه يجزئه حتى ولو كان المستنجي رجلا، لأن الذي يحرم على الرجال هو لبس